السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ولا نزال مع شرح ثلاثة الأصول للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد أخذنا طرفا من هذا الكتاب في الدرس الذي مضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمام هذا الكتاب والانتفاع بما فيه. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبهذا أمر الله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدوني وحدوني، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعلم أيضا هذه الكلمة لتنتبه أيها القارئ ويا أيها السامع، أرشدك الله لطاعته، هذه جملة دعائية، جملة دعائية. اعلم أرشدك الله لطاعته، طبعا الجملة هذه التي فيها الدعاء هي من قبيل التلطف، نعم هي اعتراضية من جهة، لكن هي أيضا الغرض منها، المراد منها الدعاء، نعم الإنشاء، نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. لماذا هنا ننصب ملة؟ أن الحنيفية هذا منصوب بأن، أن الحنيفية، طيب ملة لماذا نصبت؟ ها يا أخواننا حضور المجد، لماذا قلنا الحنيفية ملة إبراهيم؟ قد يأتي معترض يقول: بل قل أن الحنيفية ملة إبراهيم، خبر أن، لماذا قلنا ملة ما قلنا ملة بالرفع؟ المجد معنا؟ هل هناك جواب لماذا نصبنا ملة ولم ترفع؟ لا، كيف غير عاملة يا ميسرة؟ لا ليس كذلك، الصمت هناك جواب؟ إذا عرفتم إعراب ملة هنا، ملة إبراهيم، عرفتم ما سبب النصب. طيب أنا أقول لكم أن الحنيفية، ما في صوت، طيب الأخت لو تخرج وترجع، لو تكتبوها بارك الله فيكم، تخرج وتعود، لاحظوا الحنيفية اسم أن منصوب علامة نصبه الفتح، ملة بدل، يعني لو قيل أن الحنيفية أن تعبد الله وحده، الخبر في أن تعبد الله وحده هنا، يعني التأويل أن والفعل المضارع في تأويل مصدر، أن الحنيفية عبادة الله وحده، ها فهمتم هذه؟ لكن لو يعني هنا أيضا نقول أن ملة هي بدل، أن الحنيفية ملة، يعني لو قلنا أن ملة إبراهيم عبادة الله أو أن الحنيفية عبادة الله، كلاهما صحيح، نعم. حتى لو عندكم تردد لا نخشى الخطأ، إذا كان عندي جواب أجيب، لا أخشى من الخطأ، الخطأ ليس عيبا، نعم. الآن وضحت؟ وضحت؟ إذن ملة هنا وفيكم بارك الله، ملة هنا بدل ليست خبر أن، وخبر أن هو المؤول من أن والفعل المضارع أن تعبد الله، تأويلها بالمصدر عبادة الله. طيب إذن الحنيفية هي ملة إبراهيم، لهذا جعلها بدلا من الحنيفية، أن حنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. طيب طبعا قلنا يجوز أن يعرب البدل هنا عطف بيان، يجوز أن يعرب البدل هنا عطف بيان، لأنه أراد أن يبين الحنيفية أنها ملة إيش؟ إبراهيم عليه السلام، أراد أن يبين أن الحنيفية ملة. وكلمة الحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل، ما تسمعون يقال فلان الأحنف، هذه مثل الأعمش ومثل الأحول، هذه لقب بها أشخاص وأصبحت أصبح يعرف، إذا قيل الأعمش فلان نعم هو، إذا قيل الأعمش عرف أنه فلان، وإذا قيل الأعشى عرف أنه فلان. طيب فالحنف هو الميل، والأحنف من هذا المعنى أخذ من هذا المعنى، والحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، الحنيف حنيفا مسلما وما كان من المشركين، في خبر إبراهيم عليه السلام، خبر عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن أصل الحنف الميل. طيب أن الحنيفية ملة إبراهيم، الملة هي ماذا؟ هي الدين، كلمة الملة هي الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه حنيفية إبراهيم وملته، أن يعبد الله مخلصا له الدين. قال أن تعبد الله، ما هي العبادة؟ عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية، كتاب صغير تعرفونه، ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية عرف العبادة تعريفا جامعا، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن أي قول يرضاه الله فهو عبادة، أي عمل يرضاه الله ويحبه هو عبادة، سواء كان ذلك ظاهرا أو كان باطنا. أن تعبد الله مخلصا، الإخلاص ما هو؟ أن تريد بعملك رضا الله تعالى وثوابه، لا تريد مدحا، لا تريد جاها، لا تريد تصديرا وإشارة بالبنان، لا تريد إلا رضا الله وثواب الله. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمر الله جميع الناس أن يكونوا على الحنيفية بعيدين عن الشرك موحدين. وبذلك إذن هنا يعود على ماذا؟ على أن تعبد الله مخلصا له، يعني وبعبادة الله بإخلاص أمر جميع الناس. وذكرنا هذا الكلام مرارا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل جاءوا بلا إله إلا الله، جاءوا بالتوحيد، يعني هذا معنى بمعنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون. قال وخلقهم لها، يعني خلقهم للعبادة بإخلاص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ومعنى يعبدوني يوحدوني. طبعا هذه الكلمة معنى يعبدوني يوحدوني جاءت من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا التفسير أن يعبدون بمعنى يوحدون. وإن كان كلمة العبادة أوسع من هذا، قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. إذن هذا هنا ذكر أهم ما يتعلق بالعبادة وأعظم المأمور به وأعظم ما خلق الناس لأجله. طيب إذن الثقلان كلاهما الإنس والجن ما خلقوا إلا لهذا، ما خلقوا إلا لهذا. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. وعرفنا ما معنى إفراد الله بالعبادة سبحانه عز وجل. يقول الله سبحانه، يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك بالله. وقلنا الشرك، الشرك فيه معنى التسوية. طيب صوتي مسموع بالغرفة يا أخوة؟ أرى الشاشة متوقف، صوت مسموع؟ طيب قلنا الشرك أصله التسوية، الشرك أصله من التسوية. نعم المثل اللي فيه مشكلة. والتسوية الموجودة في الشرك أن تجعل مع الله إلها آخر. طيب إذا جعلت مع الله إلها آخر فأنت قد بخست الله حقه وارتكبت ظلما عظيما. ما هو الظلم؟ أن تضع الشيء في غير موضعه. إذا وضعت العبادة في غير موضعها فقد وقعت في هذا الشرك. الآن عرفتم أن الله هو رب الناس، وأنه ما دام أنه ربهم فهو ملكهم، وما دام أنه ملكهم فله الأمر والنهي وله حق الطاعة والعبادة، فكان سبحانه وتعالى إله الناس. إذن يا إخوة يجب أن نفهم هذا فهما جيدا وأن نفهم عظم الشرك. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما دام أنه قد خلقك فلا بد أن يكون إلها لك وإلها واحدا لا إله سواه. وجاء في حديث معاذ عندما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على دابته قال له النبي، قال لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي أشرك مع الله ضيع حق الله وظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، دعوة غير الله مع الله شرك. البشر إذا دعوته من دون الله فقد أعطيته شيء مما اختص به الله، وهذا ظلم، ظلم وبخس لحق الله لا يرضاه الله عز وجل. طيب، هنا عندما قال دعوة غيره معه، المقصود الشرك الأكبر أو الأصغر؟ المقصود به الشرك الأكبر. والشرك الأكبر على أربعة أنواع. النوع الأول، شرك الدعاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيش؟ إذا هم يشركون. يعني دعاؤهم غير الله مع الله شرك. واضح هذا الاستدلال من الآية؟ هل الشاهد من الآية واضح؟ هل هو واضح يا إخواننا؟ طيب، النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. يقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه باطل ما كانوا يعملون. إذن شرك النية والإرادة والقصد هو من أنواع الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه توعد عليه بالنار وبحبوط العمل وبطلانه، وهذا النوع من الشرك قال عنه ابن القيم هو البحر، الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، القليل الذين ينجون من شرك النية والإرادة والقصد. طيب ما معنى شرك النية والإرادة والقصد؟ المقصود هنا إذا جعلناه من أنواع الشرك الأكبر أن يأتي بأصل العمل لأجل الدنيا، يعني قام يصلي أصل قيامه للصلاة لأجل الرياء، قام يعظ الناس لأجل المديح، لا يريد الله تعالى بذلك، أو أنه أراد الله وأراد غيره في أصل العمل. طيب، يعني الغالب، في المؤمن أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، بل هذا هو الظاهر منه، أنه إذا عمل العمل وأراد غير الله سبحانه وتعالى لكن هو يعمله وفي نيته أن يكون شيء لله عز وجل، يعني هو يعمل، هو يذهب إلى الصلاة قد يريد الثناء والذكر لكن أيضا عنده رغبة في الأجر من الله والثواب. إذن هذا الجزء هو النقص الذي دخل عليه. هذا هو النقص الذي دخل عليه. النوع الثالث شرك الطاعة. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شرك، ما شركهم؟ أنهم جعلوا غير الله مشرعا وشريكا لله تعالى في التشريع. هو يجعله حكما من دون الله. علي بن حاتم كان من النصارى رضي الله عنه، كان من النصارى، فلما سمع هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لسنا نعبدهم، كيف يكونون أربابا؟ قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. والنوع الرابع شرك المحبة. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جعلوهم نظراء لله وأحبوهم كحب الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا ما الشان فيهم؟ أشد حبا لله. فمن أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا في الله هذه المحبة التي مع الله هذا اعتبره ندا من دون الله، اعتبره ندا من دون الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا أمر بالعبادة ونهى عن الشرك، وهنا كلمة شيئا نكرة في سياق ماذا؟ ولا تشركوا به شيئا، في سياق النهي، صح؟ ولا تشركوا نهي، إذن شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. لا تشركوا به شيئا، لا ملكا لا نبيا لا وليا لا جنا لا بشرا لا حجرا لا شجرا لا شمسا لا قمرا إلى آخر. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة، وهذا هو لب الكتاب. وهنا استخدم المؤلف أسلوب السؤال والجواب، وهو طريقة ورد بها القرآن وردت بها السنة. النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذه الطريقة، وهي طريقة هيدة في التعليم. لأن الإنسان يستعد لجواب على السؤال، لسماع جوابه على السؤال، طيب، هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في القبر، وأصول مهمة في الدين يسأل العبد في قبره: من ربك؟ ويسأل: ما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن أجاب عن هذه الأصول فهو من المثبتين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عند السؤال. الآن سيأتي إلى تفصيل هذه الثلاث. فإذا قيل: من ربك؟ وهذا هو الأصل الأول، أن تقول: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الرب أصلها في اللغة من التربية، وكلمة الرب تأتي للكلام عن المالك والخالق والمدبر، هذه كلها تدخل في معنى الرب. الذي رباني يعني خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه، واضح؟ يعني هذه التربية جاءت بعد أن خلق سبحانه عز وجل. وربى جميع العالمين بنعمته، ونعم الله عز وجل حاول بعض من يصنفها فقال هي على ثلاثة أنواع: نعمة الخلق والإيجاد، هذه النعمة الأولى. هل أتى على الإنسان شيء حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان عدما. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن النعمة الأولى هي نعمة الخلق والإيجاد. والنعمة الثانية هي نعمة الإمداد. الإمداد بصنوف النعم: نعمة السمع والبصر والفؤاد، نعمة الشفتين، نعمة الأذنين، نعمة الأطراف، سائر النعم التي أنعم الله بها على العبد. كذلك نعمة الليل والنهار، نعم شتى عظيمة، إضافة إلى نعمة المال ونعمة الملبس ونعمة المسكن، المأكل والمشرب، نعمة البنين، وغير ذلك من أنواع. هذه نسميها نعمة الإمداد. والنوع الثالث نعمة الهداية والإرشاد. نعمة الهداية والإرشاد، ومن هذه أعظم نعمة، أعظم ما حل بساحة إنسان من النعم هي نعمة الهداية والإرشاد. وهنا في سورة الإنسان إشارة إلى الأنواع الثلاثة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. طيب الثانية الإمداد: فجعلناه سميعا بصيرا. نعمة الهداية جاءت الإشارة إلى إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما، هذه هداية ماذا؟ هذه الهداية، الهداية نوعان: هداية دلالية وهداية توفيقية. هذه هداية الدلالة والإرشاد، نعم. والثاني هداية التوفيق، طيب إذن لما عرفت أن الله هو الذي خلقني ورباني قال وهو معبودي، هذا الذي ينبغي، مدام أنه الذي خلقني ينبغي أن يكون هو معبودي. ولهذا أنكر الله على أولئك الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كيف تعبد الذي لا يخلق وهو مخلوق؟ بل ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، كيف تعبد الذي لا يضر ولا ينفع؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كم وصف هذه الآية لهؤلاء الأنداد مع الله، هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله؟ سبعة أوصاف: لا يخلقون، هم يخلقون، لا يملكون ضرا لأنفسهم، لا يملكون نفعا لأنفسهم هذه الرابعة، لا يملكون موتا هذه الخامسة، لا يملكون حياة هذه السادسة، لا يملكون نشورا وبعثا هذه السابعة. وهذه فيها إثبات أن الله هو الذي يخلق كل شيء، وهو الذي خلق، وهو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يملك الموت والحياة والنشور. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف هذا يكون؟ والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. مدام أنه هو الرب المربي بالنعم فلا بد أن يعترف له بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الاعتراف بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم هذا هو الحمد. وال هنا للاستغراق، كل أنواع المحامد، كل الأوصاف الكاملة نعترف بها لله. ولله هنا اللام للاستحقاق، الذي يستحق الحمد هو من؟ هو الله، أو الاختصاص اختص بها رب العالمين، هذا هو الشاهد مع الحمد، أن الحمد صرف لمن؟ للرب. والعالمون، العالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، كل ما يخطر بالك ما هو سوى الله من العالم هو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إذن هنا فسر العالمين بالتفسير الأشمل والأوسع. بعض العلماء اختص أو خص كلمة العالمين بالعقلاء، وهذا على تفسير العالمين بأنهم كل ما سوى الله من عاقل وغيره. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، هذا الدليل هنا. كيف عرفت ربك؟ بأي شيء عرفت ربك؟ فقال بآياته ومخلوقاته. والآيات هي الأدلة والبراهين، تقول هذه آية على عظمة الله، الشمس آية على يعني دليل على عظمة الله وبرهان على ذلك، السماوات، السماء آية من آيات الله دليل على عظمته وعلى وحدانيته وعلى خلقه. والآيات كما ذكرنا آيات شرعية وآيات كونية، أو سموها آيات متلوة وآيات مجلوة، أو سموها آيات مسطورة وآيات منظورة. فالآيات الشرعية الوحي، الوحي الذي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالآيات الشرعية الوحي الذي جاء من عند الله دل على أن الله وصفه كذا، وأنه الذي خلق ورزق، وأنه الرب الذي يستحق العبادة. والآيات الكونية هي المخلوقات. إذن هنا المؤلف عندما قال بآياته ومخلوقاته ماذا قصد بقوله الآيات بآياته؟ الآيات الشرعية والكونية. قال بآياته ومخلوقاته، مما عرفت ربك قال بآياته ومخلوقاته. طيب كلمة بآياته هنا ما المراد، الشرعية والكونية؟ ما لكم؟ طيب هنا نقول هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال على ما هو ظاهر بآياته، يعني الشرعية الوحي، بمخلوقاته من الكونية، آيات الكونية، الشمس، المخلوقات، الشمس والقمر والسماء والأرض والإنسان والحيوان والنبات وغيره. هذا احتمال أول، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن يكون من باب عطف الخاص على العام، أنه بآياته كما ذكرت أختنا الفاضل المجد، أن بآياته يراد بها الآيات الكونية والشرعية، الشرعية والكونية. طيب مخلوقاته تكون إيش؟ تكون معطوفة، مثل قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، إذن تكون من باب عطف الخاص على العام. فهمنا ولا ما فهمنا هذا؟ بآياته ومخلوقاته إذا كانت تعم الكل الآيات، فذكر المخلوقات ذكره للاهتمام فقط به، هو من الآيات لكن اعتنوا بشأن المخلوقات وهي نوع من الآيات. وإما أن يكون المراد بالآيات الآيات الشرعية، وأما المخلوقات فهي الآيات الكونية. لكن لاحظوا لما جاء يفسر هذا الكلام قالوا من آياته إيش؟ الكلام الذي بعده يقول ومن آياته إيش؟ الليل والنهار والشمس والقمر. إذن ماذا يريد المؤلف هنا؟ قالوا من مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هل أتى بذكر الآيات الشرعية؟ لا. إذن الكلام الذي ذكرناه هو على سبيل العموم، يعني الكلام يصح أن يفسر هكذا أو هكذا، لكن المؤلف لما أكمل كلامه فهمنا أنه لم يقصد الآيات الشرعية، بل أراد بالآيات والمخلوقات الكونية. لماذا يذكر طيب الآيات الكونية ويعتني بها أكثر من الآيات الشرعية؟ لأن الآيات الكونية يستوي فيها الملحد والمؤمن والعالم والجاهل، أليس كذلك؟ هذه لا يكابر فيها أحد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار، الليل والنهار، ما الآية التي فيها على وجود الله وتفرده بالربوبية والإلهية؟ نقول تعاقب الليل والنهار هذا دليل، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، عليكم السلام ورحمة الله. هذا الانتظام وهذا التناسق يدل على أن الله عز وجل هو الذي دبر هذا، على وجود رب وإله، هو الذي يدبر هذا وتصرف فيه. وكذلك من الآيات الظاهرة في الليل والنهار أنهما يختلفان بالطول والقصر. ففي الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، وفي الصيف كما هو الحال الآن يطول النهار ويقصر الليل، هذا من آيات الله. كما أن الليل والنهار من نعم الله على العباد. لو كان الليل سرمدا إلى يوم القيامة تعطلت مصالح الناس، حتى لو كانت الأنوار تعمل، لأن لهذا الأمر تأثيرا على أبدان الناس أصلا دخول الليل. وكذلك لو جعل الله النهار سرمدا إلى يوم القيامة إذن هذه من آيات الله عز وجل. وكذلك الشمس والقمر من الآيات الدالة على وجوده وتفرده بالربوبية والإلهية. ومن الآيات في الشمس والقمر أنها تجري دائبة مستمرة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها. الحديث في البخاري ومسلم إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة تسجد لله عز وجل. إذن هي مستمرة في الجريان. كذلك من الآيات التي نراها في الشمس والقمر أن الشمس تسير في فلك لمدة كم؟ السنة الشمسية كم؟ لمدة سنة شمسية، صح؟ الشمس تسير في فلكها لمدة سنة شمسية، وتطلع كل يوم وتغرب، تطلع من جهة وتغرب من جهة. والقمر كذلك يبدأ كالخيط ثم يتزايد حتى يكتمل ويصبح بدرا، ثم بعد ذلك يأخذ في النقصان مرة أخرى. الشمس لا يمكن أن تسبق القمر، والقمر لا يمكن أن يسبق الشمس، لا يمكن أن تدرك، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. هل رأيتم الشمس ظهرت في الليل مرة؟ لا. وكذلك أن الشمس فيها الضياء والقمر فيه النور وفيه معرفة عدد السنين والحساب، هذا كله منافع. إذا من آيات هاتين الآيتين المنافع للعباد. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قالوا من مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع. ثم قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب السماوات السبع والأرضون السبع ما تجدون فيهما من آيات الله؟ ما تجدون فيهما من آيات الله؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. أولا المنافع التي دي جعل الأرض فراشا، جعلها مدللة مهادا للعباد، وسلك لكم فيها سبلا، وقدر فيها أقواتها، فيها الأرزاق وفيها المعايش والأقوات، وفي السماء وسعتها وعظم ما خلق الله عز وجل فيها وعظم خلقها هي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها هنا لما قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر قال لا تسجدوا للشمس والقمر لماذا؟ لأنها آيات تدل على الله فلا تسجدوا للآية وتتركوا خالقها وتتركوا مسيرها. ولهذا في خبر إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هنا يذكرون أن إبراهيم قال هذا الكلام على سبيل المحاججة لقومه لأنه كان شاكا في الله، لكن أراد أن يعلمهم بأسلوب بديع. لما أفل كيف يأفل يغيب الرب؟ لأن هذا لا يمكن أن يكون إله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. أيضا القمر غاب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه علامة على أن الذي ينبغي أن يسجد له هو الله وحده. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خلق السماوات والأرض كان في كم؟ كان في كم يوم؟ في ستة أيام. في ستة أيام وهذه الأيام كما بين الله عز وجل في سورة فصلت أن الأرض كان لها كم من هذه الستة؟ أربعة أيام. وأما السماء في يومين قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين. طب انتبهوا معي الآن للآية، انتبهوا استمعوا جيدا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الآن كم خلق الأرض؟ يومين. واضح؟ نكتب هنا اثنين. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. نكتب هنا أربعة أيام. واضح؟ ثم استوى، ثم قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. قد يقول قائل الآن هذه ثمانية، كيف خلق الله السماوات في آيات كثيرة أنك هذا كان في خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام؟ قد يدعي إنسان أن هذا تناقض في كتاب الله عز وجل، وحاشا كتاب الله أن يكون فيه تناقض أو تضارب أو تعارض. الآن فهمتم السؤال أولا؟ الآن فهمتم السؤال أولا؟ الآية طيب، في أحد ما فهم؟ في أحد ما فهم السؤال؟ طيب يعني الجميع فهم ولا في بعض الأخوة مبتعدون ولا كيف؟ أقول بارك الله فيكم. هذا السؤال الآن، فما الجواب عنه؟ الجواب باختصار أن اليومين الأولين هذه للخلق، واضح؟ كما قال الله عز وجل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. إذن هذا خلق ماذا؟ خلق الأرض. طيب الأربعة الأيام الأخرى فيها تقدير الأقوات وفيها إرساء الجبال وإلى آخره. نقول الثنتين الأولى هذا الخلق لم يكن خلقا فقط، تفهمون معي؟ اليومان الأولان لم يكونا للخلق لخلق الأرض فقط، بل جاء الخلق ومعه إرساء الرواسي وتقدير الأقوات متصاحبين، مفهوم الآن؟ يعني الاثنين ضمن الأربعة، لكن أراد الله عز وجل أن يبين أن الخلق لم يكن إلا في يومين فقط، ومع الخلق كان تقدير الأقوات وإرساء الرواسي، كان العملان متزامنان مع بعضهما. فهمنا الآن ولا ما فهمنا؟ إذن خلق الأرض مع ما فيها من تقدير الأقوات وإرساء الرواسي وما شابه ذلك في أربعة أيام، ويبقى للسماوات يومين مستقلين. فهمتم الآن هذا ولا في إشكال؟ طيب الجميع فهم؟ إذن خلق الأرض في يومين هذا خلق فقط، لم يكن هذا الخلق عاريا عن تقدير الأقوات وإرساء الرواسي، لا، بل كان معه إرساء الرواسي وتقدير الأقوات، واضح؟ لكن الله عز وجل أراد أن يبين الخلق مستقلا، أن الخلق انتهى خلال يومين ولم يعد هناك أمر خلق آخر للأرض، انتهى، فرغ من خلقها. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله عز وجل على عمل اللقاء بكم تعالى وتوفيقه في يوم الأحد، والله الموفق والمستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.